الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: باب اللعان. وحباوي هاي لعانك. لعانك وحلاك يعني من اللعن. لعن يقول وحويا الطرد والإبعاد. قفكي أول إريو أول فوقيو أيا ليدا هذا اللعن. مركا خلقا وحا لعانك لو قلت شيء ذا و ninki ama zawjki oo gabadhiisi ku ganasino gabadhiisi ku zina ku ganay waxa uu leeyahay gabadhu waa zinaysatay iyaduna waa inkiraysa oo inay qarato waa diidaysa dadana waxa dhacaysa in ninka lagu yiraahdo waxaad keentaa cadayn aad ku cadaynaysid inay gabadhu zinaysatay marka hadduu cadayn keeni waayo xadkii la odhan jiray xaddul qadf waxa uu kaga weydaaranayaa ama xadka xaddul qadf wuxuu kaga dhacaya inuu la yimaado لعان إن اللعان تمام ولعان كل مركب وحويان شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين ومرخاتيه لوقت كيي داره أو لبد الزوج أما لبد قفص قبي أي لاي من أيام وحنا الله صعطة لعنت يعني وحويان إن قف لعنت وح مركب قف كنا حريص له اللي قفوا جيو iyo caro iyo qofka diyaahay u caro mid kasta oo labada qof kamid yihiiba waxa uu ilaahay markhaati gelinayaa inuu marka ka kale u been sheegay inuu isagu ninku isagu inuu run sheegayo gabadhuna waxa ay ku dhaaranaysaa inuu isagu been sheegayo waana inaan iman doonta insha allah yani xadiidka soo socda ku arki doonno إلهي بوحده سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب الله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وحويان كوا دمر كودك فاحشي حمانك قني دمر كمركا عرني ويزينستين مرخات يلان هيسن إلا نفوه دمويان وحيلين من ينأفر تشارين إلهي سبحانه وتعالى أي مرخات يقليان أو أي كدارتان إن وحويان أفر تشار بو كدارن إنك إن هون شيء ليو وكورن تشيء ليو كمي ديهاي تشانات نوحو كدارن يا أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن نحريس إلهي يكفو قاتو oo ilaahay uu xariisiisa ka fugeeyo haddu been sheegay iyadana saasoo kale ayay ulaymarsaa shanta shantoodi afar jeer dhaarato innahu la min alkaadibiin wayadra canha alcadaab an tashhada wayadra canha alcadaab ya an tashhada arbaca shahaadaatin billah إنه لمن الكاذبين إنه بين شيء كو بين الله شيء يعني بين بشيء وين كرس والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين تشرى أن واحد كل دارنا سا على إلهي عرض إلهي كور كي جهاها تهدوني كسر رشيري وكوالا كلك حنا كاس بهذا اللي عن ليه هذا سلا ما كوي مني ولا بدي إسقبي ويان hadii ay dhic ka dhacdo zinadii oo laba qof aan isqabin dhexdooda isku gana waxa imaasa xaddul qadf waxa la yiraahdo 88 jeedal baa laga jaraya qofkii cadeynta keenay waayo laakiin maadaama oo labadan qof ma aragtay ay yihiin laba qof oo wada jooga markaati allaan haysanin naftooda mooyaan waxa ay leeyeen licaankaas waxana sharada gabadha deynayn karto oo ay diido waxa loo shardiyaa sixatu licaankaas an yakuna bayna zawjayn mukallafayn laba zawj dhexdooda waa inuu dhaco laba qof isqaba halka waxa ku baxay dadkaan isqabin hadduu nini gabadh u xumaan ku gano hadduu caddayn keeni waayo 80 jeedal baa lagu jaray laga jaray gabadhna saasoo kale haddii nin xumaan ku ganto way caddayn keeni weydo iyadana 80 jeedal baa laga jaray xadul qadf baa la yiraahdaa marka laba zawj weyn dhexda ka dhacdaa laba zawj weyn mukallafin yihiin yaani waa inuu mid kastaaba yahay mukallaf bimacna inuu yahay caaqil baaligh qof caaqli le oo aan waalnayn caaqil marka la wax ku baxay kii waan laba ku baxay baaligh marka la dhan wax ku baxay ilmihii yaray sabiga ahaa ama qofkii yaraa sidoo kale waa yaqdifaha bizinan zina waa inuu ku gana oo yidhaa gabadhu waa zinaysatay saasoo kale sidoo kale waa inay iyaduna beenisaa oy tiraahda been buu sheegay hadday qirato iyada xajiba lagu ogeyn wuxuu yidhi maalan gabadhu way zinaysatay iyadii baa loo yimid waxay tiraa runtii xadkiiba lagu ogi doonaa xadkii zinada lagu ogi doona beenintaasina waa inay jirtaa ilaa inta licaanku dhamaanayo lacnada labada qof waa loo yidhi xaakimka uu yidhaya mid kasta waa dhaarnaya oo shahaadaadka lagu adkeeyey dhaaraha ayaa ila imanaya intaa waa inay jirtaa sidoo kale waa inuu xaakim waa inuu xaakimku licaanka hortiisa lagu sameeyaa xaakim baa kala xukumaya cid aan xaakim aan ahayn licaankii ma xukumayso marka sidaas uu dhaco ee shuruudiisina uu shamlisto labadii zawjna ay licaantamaan oo mid kastaaba uu dhaarto udhaarta la yimaado waxaa ka ratimaya arrimo dhowr waxaa ka ratimay kow suquutu xaddi lqadfi can izawj ninka waxaa ka dhacaya xaddulqadfigi baa ka dhacaya nin baa rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku rasuulku ilaa gabadheed waa xumaan baan ku arkay wuxuu ku yidhi ama caddayn baad keeni wailaa xaddun fii dahri wailaa xaddun cala dahri oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam ama caddayn baad keeni waad soo caddayn doonta ama xad baa lagaa jaray xadkaa laga jaray waa 80 jeedal wey 80-kaa jeedal wuxuu ka dhacayaa marka uu la yimaado licaankii laakiin licaan tamaam xadkaas u dhacay waxaa kale ka ratimaya subuutu lfurqati baynahuma labadii qof in la kala kaxeeyo taxriim abadi weligoodii allood xalaal isku noqon maayaan markay lacaantamaan oo kana dhaarto iyaduna ay dhaarato labadood way kala tegayaan waana la kala kaxaynaya xaakimku waa kala kaxaynaya uma baahna inuu furo la yidhaho fur yacni markaa xaakimka kala kaxaynaya wayna kala tegayaan taxriimkuna abadi buu noqonayaayo waxa weeyaan weligoodii allood xalaal isku noqon maayaan hadday intaasu nin soo marto dabadii marna xalaal u noqon mayso taxriimkaasu taxriim abadi wey waxa kale ka ratimaya haddii ay maalan ilmo ay siday oo ilmihii uu anfiyo ilmaha isaga loo nasbeyn maayo walloo nasabkiisa loogu abtirin maayo maalan wuxuu yidhi ilmahan ay sidaa ay caloosha ay ku sido anu mandhalin wuu inkareeba waa diiday oo yacni dee way soo zinaysatay oo ilmahan zinay ka ahaaday wey marka weledkaa lagu licaantamay ee uu inkiray waxa weeyaan loo nisbeyn maayo isaga waa inay hibo la odhan maayo hooyadii unbaa loo nisbeynaya hooyadii unbu markaa u dhaxlaya marka aabihii waa kan anfiyey ee diiday loo nisbeyn maayo ya yani wuu shakiyey gurigii waa rag kale galeen hadduu shakiyo waddii gabadhi markaa uu saas ugu shakiyo waxa wanaagsan inuu asturo reerkii haddii laakiin uu yidhaahdo dee xumaan oo kale ka baqdo way lacantamayaan oo iyaduna haddii diido tirahdo waxaan waxba kama jiraan isna yidhaahdo arrintaas waa jirtaa dee xaakimka isku leman yaana sana kale dhacaysa laakiin halkaa waxaa ka duwan haddii gabadhu ay xaamilo ahayd inta una xumaanta ku geni iyadoo xaamilo ah ayuu xumaan ku gaay micnaheed waxa weeyaan way siinaysata iyadoo xaamilo ah waqtigaa waladkan ay sidaaya isagaas kale qatcan ay markii horeba xaamilo ahayd iyadoo xaamilo ah ka bacdi zina ku ganay way licaantameen waladkii ilmihii halkaa ka yimaadaa isagaa loo nisbeenaya saas daraadeed ba ibnulqayim wuxuu leeyahy raximah llah fain nafaahu fi llicaani intafa hadduu licaankii ilmihii uu anfiyo idhaa ilmaha aanu malihi ilmahaas og ma laha wailaa laxiqa bihi haddii kale waa halelaya liannahu amkana kownuhu minhu walam yanfihi waxaa suurtagala inuu ilmahan isaga uu ka yimid oo ilmihiisii uu yahay sidoo kalena muu anfiyin muu dhaan ilmahan maan dhalin waay marka xadiiskeena aqrina xadiiskan si fiican nagu sii fahmin wuxuu ihi sheekhu raximah llah sidoo kale culimmadu waxay leeyihiin ninku hadduu reerkiisi ku arko xumaan falaa yani qofka hadduu xumaan reerkiisi ku arko oo zina iyo wax lamid a uu ku arko waa inuuna ka aamusi marka waa laba qaybood inuu de si waadixa u arkay iyadoo xumaanta samaynaysa iyo inuu shakiyey hadduu arkay iyadoo xumaan samaynaysa oo markaa ay u caddaato inuu la joogaba maaha gabadhaas uu haystaba oo waxa weeyaan inuu ama uu licaantamo oo de licaanka uu la yimaado ama inuu iska fasaxo labadaa midkuu noqonaysa inuu ka aamuso maaha baa la yidhi waa inuu caddeeya haddii markaa shakay noqotana waxaa fiican inuu asturo asturaadi inuu ku dao hadduu keer shakiya un oo wax caddayn una haynin asturaadi ku fiican tahay hadduu markaa asturi kari waayo is dhahdo dee asturi kari maysidna waxaa u fuudsaga intuna licaani waxaanu xaakimkii unugula tegin oo aynay licaantamin inuu gabadhi ba iska furo furitaanka ayaa u sahlan labada can cabdillaahi ibni cumara radia allahu canhuma anna fulaan ibnu fulaan ninka hebel hebel la yidhaahdaa qaala yaa rasuul allah wuxuu ihi rasuulkii ilaahayow markaa fulaan ibn fulaan dee uu sarbeebayaayo magiciisa waa qariyey hilaal ibnu umaya baa la odhan jiray baa la yidhi qaala yaa rasuul allah ara'ayta ka waran an law wajada axaduna imra'atahu calaa faaxisha hadduu midka gabadhiisa uu ku arko xumaan an law wajada hadduu ka helo axaduna midkaayo imra'atahu haweenadiisii calaa faaxishatin xumaan iyadoo samaynaysa hadduu arko bal ka waran kayfa yasnac sidee buu yeelay in takallama haddii uu hadlo takallama biamrin cadiimin arrin weyn buu ku hadlay oo dee waa nin reerkiisii fadeexaday wa in sakata hadduu aamusana sakata calaa mili dalika intaas saasoo kale dee arrinkaasoo kale ayuu ka aamusay oo arrin weyn buu ka aamusay qaala fasakata annabiyu sal allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waa aamusay wuu aamusayoo falam yujibhu umuu jawaabin wax jawaab uu siinin falamaa kaana bacda dalika intaa dabeed markay ahaatay ataahu waa u yimid oo kusoo noqday faqaala wuxuu ku yidhi ina aladii sa'altuka canhu kii aan ku weydiiyey qad ibtuliitu bihi waaba laygu itcaamiba su-aashii aan ku weydiiyey anigaaba igu dhacdaba oo de gabadheedabaan xumaan ka helay wey iyadoo xumaan samaynaysa fa anzala allahu caza wajal lahu wuxuu soo dejiyey haa-ulaai laayaat ayadahaas fii suurati nuur ee ku jira suurati nuur waladiina yarmuuna aswaajahum aayaddaas fatalaahunna calayhi waa ku aqriyay marka aayadahan kudula aqriyay waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum aayadahaas kudul aqriyay fatalaahunna calayhi waa kudul aqriyay aayadahaas wawacadahu waa wacdiyey waa unasixiyey wadakarahu waa xusuusiyey ciqaabka aakhira ayuu xusuusiyey wa akhbarahu wuxuu uga warramay anna cadaaba addunya cadaabka adduunyadu أهون من عذاب الآخرة عذابك آخرة إنه كف ذود يهي أيو شغل أن عذاب الدنيا عذابك الدنيا أهون من كف ذي من عذاب الآخرة عذابك آخر عذابك الدنيا دا. يعني إن الدنيا دي حد كي لغو حد القذف وسجد إن شاء الله غاتشره يينا بين شيء تيد أو بين تين تتكو أدكي تيد آخرة اللي تيد بين تين لغو عقابه عقابك آخرة كأرك كالدنيا فقال الله ما يقول والذي بعثك بالحق وحنقول أرتى الله حق وصاريه ما كذبت عليها قبرنا بينك مشيدي كم بين شيء ثم دعاها أيدي بدأ تنوير فوعظها ووعدي وأخبرها وحقورهم أن عذاب الدنيا عذابك الدنيا أهون من عذاب الآخرة إن دحت كل جوا وحد الزنا ولا رجميه أيا كفوا عذابك مك آخرة كسجيا سأسمرك رسولك وعدي مك علم ذلك واحد خاتين حاكمك إنه لما ذي بويري هرتي سوتشو تشيني ونيك كوب بلابيو ومرك هرو وعدي وشيء يا مرك عذابك آخرة يا عذابك الدنيا ذو إني كل فودي هنا عذابك الدنيا فودي هاي أو بنتها حارنتها هاي يعني ساس وعدي هي مرك هدي وديه ما هو حلي من دارتي جوادنا ساس خل فقالت لا واحد رمايا والذي بعثك بالحق وحنقول دارت الله حق خصوصا صار إنه لكاذب بين قشيء يعني كاس فإذا وين كرت يحيل لقول شيء يحيل لقول قنين فبدأ بالرجل نك يكب لاوي نك يكب لاوي إنه دارته فشهد وح مرخاتك على أربع شهادات بالله أفر تير بإله مرخاتك شو إنه لمن الصادقين إنه رون شيء كو رون تشيء إنه كم ذي هاي وقبر داون بين كشيء أيو إلهي سبحانه وتعالى وقدرت والخامسة تشنان أن لعنة الله عليه إن لعنة إلهي كركي ساهاته يقدرت إن كان من الكاذبين هدوك هو بنت شيء يكتره يعني هدوك قبرنا بنت شيء إن لعنة إلهي كركي ساهاته ثم ثنى بالمرأة القبر دي بكوحة السيدة بيتنا رغد قرحك سارتي مركو أفرتشر دارت مركو اللي من أفرتشاره هاري إنه لمن صدقنا وكوع العلنة يعني أفر تربك دارنا يا أولي أشهد بالله أن امرأتي هذه قد زنت يعني قبرها زنست وإني لمن الصادقين أفر تربك ساقو علني قبرها وازنستي أن الرنب شيء مركز شنات رسولك وتشوتي إنها لموجبة ما تكن قم بكوت ويواجب سنة سايكة شوك مركز شوتي شوك سن وعينة وكسر عدسي ثم صنع بالمرأة كبرد بكوحة فشهد أربع شهادات بالله أفر تير بيذن إله يساسو كلاي مرخاتي فشهدت أربع شهادات بالله أشهد أنه لكاذب إنك أنه من الكاذبين إنك بين شيء ليو أي يذن أكو دارتي إلهي وحن مرخاتي قلنا يا إنه إنك هاس بين شيء إنه لمن الكاذبين والخامسة تشنان أن غضب الله عليها على الإلهي كركي ذين يا هاتو إن كان من الصادقين هدو كورون تشيغي وكمي هاي يعني هدو رون شيغي ثم فرق بينه واكلا كحي واكلا يعني ويكلا صعلين ثم قال ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يعلم أن أحدكما كاذب إن الله يعلم إلهي وأغي هاي أن أحدكما كاذب ملكي نوبا بين شيغي لمذين ملكي نوبا بين شيغي فهل منكما تائب وارميد توبت كيني أو صون قونيا وإلهي توبت كيني أميد كتشرا ثلاثة صدح شر بساكو علي وفي لفظ لا سبيل لك عليها وحجدو عد كل هذا قبر داسي مجرتو وحجدو عد كل هذا حي حبايا راتي مجرتو قال يا رسول الله مالي يعني وادك رسعتين وي مال كي يبود بيتين انسيي مال كي انسيي يحوليه انسيي محلق يلي قال الله مال لك وحمال عد كل هذا حي مجرتو وحمال كوسق ناضي مجرتو إن كنت صدقت عليها رن هداد كشيكتي فهو حولها سي بما استحللت من فرجها وحيح بنت داد كحالة شتيويا ومهرباسي صدق ومهركي دوي وإن كنت كذبت عليها بين هداد كشيكتينا فهو أبعد لك منها وابك أقفق يا حيبان يا يعني وابين بابا شيكتو دمال وابك مالك أسوك أقفق فهو أبعد لك منها وكافقي هيدا كاس مركا يعني حديث واحد وتمام يا صفات اللعنة أي اللي عن تمين صحابي جاني واحد يدمر كه هرم حرسل كويدي واحد صور تجلا إنه ويديني واحد دعين مركه هربا واحد مركه دعين بويديني يا وكايدي وحويا أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع واحد دعين بويديني واحد قال ما ينأ وحلا جاي أبانين كان مركه هربا إنه جبردي سكدر أيمه وحقا شكي واشكي ده تنا شكي جيس سقو كتير بس آشر رسول كويدي سقو كبقاني أرنتاس إني دعوة أرنتاس إني دعوة مركزو ويدي كور رسول كي هذا أرنتاس دعوة محيي لي قف مركو رسول كأم وسي واحد جواب وسيم وينا أو كتجينا وحو أركي ولا كل ما بقصد اللفتيني يس تصور دعوة وشكي جبا وارش نقد ما أنت ساسو قصة نقد مركب واي ورسول كل وجود شوابي وايبي علماء ذي لهذين رسول كسؤاش أيو كره سري قارما أنت أين واحد دعين كار سيدابو يلا يا بود مركا واحد دعين إنه رسول كجوابه أيو كره سري بالي واي مركا واحد صدق تأيلها القرآن كسورة نور كشرة أيلها لعنك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم صفات يود علينا وصفات عصو جبر دي مركه إنكرتز دي ندي أي دي دو لغو قناي إذن هو اللو يريا إسغن هو اللو يريا إسغن لغو بلابا يا هو اللو عدي يا وحلو شيغ يا مركه عذابك الدنيا دا حد كاللغوغ حد القذف دا إنو كف دي عذابك آخر وعدي قاسب هو اللو عدي هدو كان نقضنا أحسن هدو كان نقضنا ينا والي عان تمي أفر تيرب إلهي من خاتي قليني إنه لمن الصادقين وحن وكو غناي وكو شيغينو رونكا شيغيو بينو نكا شيغيني ايو لا يمانيا تشرانا وورودنيا ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين دو بين شيغين لعنه الله كركي صحات غبد نساس لوو خجسين يا ايو ايدن افرتا افرتودي اي لا يمانس مركه دمن ولا كره كخيناي حكامتي انو حقا هور كوسو شيغينا واي كرتيميسا ا واحد يسكنو تسنيا او علمود اي كقاتين حديث مهرك إنه جبر دباق وياه واحد تكسينه إنه نشر وايو مركو إني كانوا يوري رسول كلاه حوله يجي أيا رسولك يوري عليه الصلاة والسلام حوله هني هذا دخول شيء جسي توعى واحد كوه على شتى ويان وحيد جبر دات كوه على شتى وي ومهرك إذا يعني هديك هلانا دبان بابا شكتى مخ حوله كوتر دونابا يا بين بابا كل شكتى هاي حوله كوتر قالت نوعك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته نبى جبرد يسكوك جناي زينو وانتفى من ولدها المهدي نواديد قهر زينو بشري كانوا الرعي وانتفى من ولدها المهدي نواسكان فيه وحر المها أنجمان دلين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسولك فأمرهما رسول الله رسولك لو حفر إن لعنتمان فتلاعنا وإن لعنتمان كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد سدي لهير يعني ثم قضى بالولد لتن المه روحكم للمرأة جبردي المه دونك نك وكن ديدي لأنه ما دلني مركا المه وحلا سيهويدي وفرق بين المتلاعنين لابد يقف أي مركا واحد وإن لعنتمان ولك لك حي مركا حديث كان روحك يهور مركا كيف الدوين يا هاي ولد كيف أنفينك kan kii horana walad kuma jirin aan fi marka waladkii hadii ilmihi hadu iska aan fi wiiraa ilmahan calaash ku jiraa anigu malihi waxa la haleeshin iyo hooyadi aabi la haleeshin may ayada ayu dhaxlaya oo in ilmihiidu buuxanaya laakiin isaga marka la waabtir maayo oo la haleeshin may sidoo kalena de dhaxli may marka nasabka aabihi waa gaay ilmaha u diiday an abi hurairah radiyallahu anhu قال جاء رجل من بني الفزار لعانكنا ومركوا لي هاي حديث كهرنا وكترته وفرق بين المتلاعنين علماء قال كم يوحي إليه لعان من قال لي مركع اللعان تمام با أي يكال صعوني جرد يعني من قال لي مركع لبغض بي اللعان تمام ويكال صعوني وحكا اللي رمي أنا مركوا نيكو لعان كليم رميسترو قبل دبا انتهالنا قارين أيو لعانكم مركع gabadha inta la gaarin bay kala soconayaan ba oo wimanaya kala tagu. Laakiin sida saxiix waxa weeyaan markii labaduba ay la yimaadaan labaduba marka waxa weeyaan mid kasta uu dhaarti u dhaarto markaas bay kala soconayaan xaakimkuna kala kaxaynaya. Umana baahna in ninku yidhaahdo in la yidhaahdo gabadhii fur, umana baahna in lagu yidhaahdo inuu isagu yidhaahdo waan ku furay oo kale. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة نين ريب بني فزارة أي مد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مركا وحا لرنشر ضمضم ابن قتادة بال لرنشر فزارة هو قبيلة ويا رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نين ريب بني فزارة أبا النبي قوي مد فقال وحول إن امرأتي قبر نيبي ولدت غلاما أسودا إن المذوب عدش أنو نين عدبانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وكيده هل لك إبل ورجل ما الله لحي؟ قال نعم كيده ها. قال فما ألوانها من البلد والنوعي؟ قال حمر وعسعسي. قال فهل يكون فيها من أورق؟ من أورق مكتشرة أورق وحويان ومد مذو حق مذو حقا يوا مارت و يا مذو بعد مذو بعد كاوي كاس مكتشرة بيو. قال وحول إن فيها لورقا وكتشرا كاسي مذو بعضكه. قال فأنا أتاها ذلك كاسي حقو قيم. قال عسى أن يكون نزعه عرق وحل غيب إنه حل تيدني حلد إنه تيدني يلغي وبياش إسي هوري أيها قار مذو باين بلغي أما قار بدي وحويان مذب كالها. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق كان وحل غيب إنه عرق يحل تيدني وأبياشي أما أوياشي إن يقرم إن مذوباية بصورة قرا استاسو مشي وعقل عيني وحمر كاليدي رسولك عليه السلام وحوي من إسلامه ربنا عجليا وحوي جور رمان المهن ير أيدي بمذوبات بيله المهن ولا يهاي المهن بشو مذوبية هاي أنا جي هو يدينا أنا وأنا عصي هو يدينا وعصي هاي وحوي المهن نوى مذوب هذا وحقو كيم يعني وشكي ما قرنا صار waxaa dumar ka cadeeyeen ayaydi oo xaq hooya inay midoobayd ama gabadha ayaydeed ba midoobayd marka madawgu xaqaas ku jiidanay nazaahu cirq cirqiba laga yaabo inuu jiidanay inna imraati waladat gulaaman aswada in midoobay dhashay fa qala nabi saxa halaka ibn wargeel ma leeyda qala naam qala fama alwaanuha min albadad wa nu'a qala humru wa asi. قال فهل يكون فيها من أورق من بعض من كتيرة؟ قال إن فيها لورقا ورق مركوا تجمعي ويان. قال فأنا أتاها ذلك أسحقو قيم. قال عسى أن يكون نزعه عرق إن حدثينا يا لقيا بابو. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق كنا وح لقيا با إن حدث سجنا وتشيدنا وحي وحي أهل العلم ويدا هذين رحمة الله عليه التعريض بالقذف يعني نيكو هادو غبدي سيسر بابا و ماركا و زين ايو حقو غانو مواجب سنهسا مواجب سنهسا ولد كان انو اسكان انو اسكان في اما مواجب سنهسا حد مواجب سنهسا او كي هرد ولد كي بو انفي و صراحه يخل المها انو ما دلي كان النو سربيبة يقول في اللي أنا وأنا وعدة هي هو يدينا وعدة هي المهنة ومدو بعدين حقو كيم مركو وصي سربيبة أيوه وقنا يا واحد مركو عين سربيبة تحس أنه لا يوجب حدا لأنه ليس بقذف ولا بنفي نفي ما هو المهنة مديف نسق ممكن نمر أنو مدلين قذف ما هو قبض ويزن ستين مورنين سيدا درد حد نما واجب سنس وحد كي حد القذف كنا لقى شري ماي المهنة ده مركب وحويان أنفوب ماي، إن في هنا ده مش كبيح ماي أو سكر ولون لون ولون ماي لقون نسبين ماي، المهنة سكر لقاب ترمية. وحنا أردنا نكتب على سبيل الاستفتاء رسول كفة وضرب يا، والسؤال شنو يديني؟ وقال ما نتشيلين عيب إنه وقال ما نتشيلين. وقت إذا قارن الضرورة كان سنة كرتا أرمها نوع عنو كلا. واي. وعكلا حديث كنا تصنع يا رسولك عليه الصلاة والسلام يعني حسن التعليم كيس من كيسي وناكسن وقفك وققن عيوب تصالف في عمبو كان يا si wanaagsan buu uga dhaadhiciyey, wuxuuna u sheegay wixii dadku ay dhaqan jireen oo carabtu beriga degeel aad bal u dhaqan jiray, taas buu markaa ugu soo tusaalay oo wakaa si fiican ugu caqli celiyey. Geel ma leedahay? Ha, geel midabkoodu waa noocee, waa wada casaan, qaar aan casaan ahayn ku jiraan, haa way ku jiraan, waxuu ka yimid kaas. Markaa xidid baa jiidanayay buu aabayaashi iyo awyaashi ayaa xaggaasa oo laga yaabaa inay midabkaa lahaayeen. Markaa kanna maxaad ugu diidday weye, kanna waa saasoo kale xididkaas isagana jiidanaya. Markaa si wanaagsan tasalsul caqliya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof ugu dhaadhiciyey, waa xusnu tacliimkiisi. An caaisha radia allahu canha, saddexdaas waa lacaanka xadii, labada xadiisa soo socdana waa waxay culimmadu yidhaahdaan thubuutu nasab, nasabka sugnaantiisi, nasabku muxuu ku sugnaadaa. Markaa labadan xadiisa soo socdu kaga warramaya. عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم وحدودي سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة لبضانين باوحي كدودي يعني سوق قبصدين في غلام المير بلا سوق قبصد. فقال سعد، سعد وحيلي سعد ابن أبي وقاص، يا رسول الله هذا رب لمن أنه ابنه، إن كيسي هابي قلب لمن عهد إلي وحي قلب لمن أنه ابنه inankiisi inuu yahay, yacni waa dhintayo. Wuxuu yidhi gabadhaas addoon bay ahayd marka, addoontaas ilmaha ay sido anigaa dhalay, markuu ilmaha ay dhasho inoo qaadto. Unzur eeg buu yidhi xuju keensado ilaa shabahihi, bal eekaanshaha wuu eeg yahay cutba eeg buu yidhi, aad buu ugu eeg yahay buu yidhi. Wa qaala cabdi ibnu zamca, cabdi ibnu zamcana wuxuu yidhi haadaa akhi, ilmaha yar laftiisu waa walaalkay yaa rasuul allah, wulida waxaa lagu dhalay calaa firaash abi, aabahay firaashkiisa baa lagu dhalay, min waliidatihi adoontiisii baana dhashay, adoontiisi baa dhashay. Markaa adoontiisi baana dhashay waa walaalka. Fanadara rasuulu llahi sl nabiga la wuxuu egay ilaa shabahihi, eekaanshihiisi, faraa wuxuu arkay shabahan bayinan, eekaansho cad isagoo u eeg, bicutbata cutba isagoo eeg. Faqaala wuxuu rasuulku yidhi huwa laka yaa cabd ibnu zamca, adigaa iska leh cabd ibnu zamcow, alwaladu lilfiraash, waladka waxaa iska leh lilfiraash, firaashka cidda iska leh, alwaladu waladku lilfiraashi wuu sugnaaday. Firaashkii waxa weeyaan ruuxa dumarkaa loogala jeedaa, gabadhan cidda iska leh baa ilmahana leh, waay zawjkaa iska le weeye, ninkii gabadhan qabay baa ilmahan le weeye oo loo nisbeenaya. وللعاهر نكي زنيستينا الحجر الخيبة والحرمان هوك إيو حمان إيو وحن وشيغني وايوبا ولي حكاسنا. وللعاهر كي زنيستينا الحجر، عرفت مركا حجر باستعمال الشرينو له الحجر بيورنشر، حجر في وحن الخيبة حمان تيو هوك ويان واحتجبي منه يا سودة، سوداي اسك حجابي. فلم يرى سودة قط، ولي مو أركين سودة المهاير، يعني سودة وضمرك رسولك كم يضحي سودة بنت الزمعة وحوالا لا عبد ابن الزمعة يا سودة ورالا مركا المهنة أبهود با أدونتي أبهود أدونتي ولا حوار بشي. marka wuxuu leeyahy ilmaha walaalmad yani walaalnimadiisi shaki baa ku jiree, de ninkan buu eeg yahay iska xijaab ixtiyaatan ixtiyaad. Yani xadiidkan waxa uu tilmaamayaa wuxuu nasabku ku sugnaado, asbaab thubuuti nasab, nasabku muxuu ku sugnaadaa. Nasabku laba taraf uu ka yimaadaa, tarafka hooyada iyo tarafka aabaha. Tarafka aabaha waxoogaa yar hadal badan, tarafka hooyadu iska dhib yar yahay. Tarafka hooyadu hooyadu nasabkeedu wuxuu ku sugnaanayaa bimujaradi wilaadatihi minha, ilmahan mar yani dhalitaanka ay dhashay oo keliya wuu ku sugnaanayaaba. Ilmahan dayadiba dhalasa ma garanaysa, dhalitaanka iyadoo ay dhashay iyo ilmahaas ugu sugnaanaya iyada. Ziwaaj saxiixa ha noqdo, yani guur saxiix oo saxa ilmaha ha ku dhasho, ama guur faasida ha ku dhasho. Guur faasidaho ma nikaaxi shiqaarka ahaa, ma nikaaxi mutacada ahaa, ama nikaaxi waxa weyaan taxliilka ahaa, aw zinan ama zinaba ha ku dhasho, ilmaha ayada marka de loo nisbeenayo nasabkeeda xaqaas ku sugnanaya waa loo nisbeenaya ama wad shubha waxay dhahaan culimadu wad shubha waxa weeyaan waa gabadhii oo de nin kale marka waxa weeyaan waxa dhici kartaa matalan inuu ninku gabadhiisii aan ahayn marka de gabadhiisii moodo deetana uu tago shubhad marka meesha ka dhacday waxaa kala dhici karta matalan gabadh ay walaalo yihiin ninkii gabadh waa inuu guursadaba oo aan marka horenaysa aqoon wad shubha la odhanaya marka yacni dhalitaanka ilmaha ay dhashay sidai doontaba u dhashay guur saxiixa guur faasida zino waxay doontaa ku dhasho ilmahaasi dhalitaanka ay dhashay waa ugu sugnaanaya hooyadii taas waa qodob xagga aabbaha aabbaha waxaa loogu nisbeynayaa waxa weeyaan ilmihiisii afar shay bay culimmadu sheegeen alfiraash waa xadiiskana sheegay firaashku waxa weeye gabadhan ilmaha dhashay waxa weeyaan ciddii qabta ilmahaas kale gabadhaas ninkay u dhaxday ilmihii ay keento ninkaas baa yeelanaya taas waa firaashkii firaashna waxaa loogala jeedaa azawja aw ilama almawdua waa gabadhii ama addoontii uu dinanku u tegayay uu galmoonayay firaashka waa ku sugnaanaysa iqraar saxiixa inuu ninku uu qirto ilmaha inuu dhalo isagu isagaaba qiranaya iqraar saxiixa waxa kale ay ku cadaa waxa weeyaan ku sugnaanaysa bayina caddayn waxaa la caddeeyey dad baa ka markhaati kacay inuu ilmaha hebelkaas u dhalay saddexdaa culimmadu isku waafaqsan yihiin mid afraad ba ku jira oo waxa dhaha alqaafa qaafaduna waxa weeye waa hiddasoc dadka yaqaanaa nasabka iyo dadku si iskugu eeg yihiin labada qof inay isdhaleen wuxuu ku garanayaa ee kaanshaha isku eeg yihiin ama jidhkoodsi de qaabka isugu eeg yihiin ayaa ku garanaya afartaa shay bay ku sugnaataa bal taa firaashka waxaa loo shardiyaa ta firaashka imika xadiiskana u tilmaamayo waxaa loo shardiyaa wujuudu caqdi zawjiyati asaxiixi bayna zawjayn in uu jiro caqdi saxiixa ama guur saxiixa oo labada qof dhex maray ninkii gabadhi marka haddii say isku guursadaan gabadhu wixii ay dhasho wax iskaleh ninka qaba waayo caqdigoodu wuxuu caqdi saxiixa waxaa ku baxay caqdigii faasidka ahaa caqdi saxiixa waa inuu yahay kow waxa weeyaan shardiga labada culimadu dhigan waxa weeyaan an yataxaqaq alfiraash firaashku waa inuu xaqiiqooba siduu xaqiiqoobaya waxa weeyaan waa inay xaqiiq tahay inay lamaanahan ay kulmeen ninkii gabadhnas qaba waa inay kulmeen bimacnaa inuu ninku gabadhii u galmooday uu tegey haddii ay dhacdo waxa weyaan gabadhii inuu mahersado uuna dabeetana una la guri isagoo aan laba guri gelin dabeetana ilma ay dhasho de ilmaha isagu ma laha mabuu arkin ba gabadhii wuu mehersaday waa dhoofay ama isaga oo maqan ayuu gabadhii waxa wey soo doonay gabadhii baa loo meheriyey isagoo sidii u maqan bay gabadhii u mushay ilmaha ayaa qaadanaya imakana mamuhimanbe gabadhii hadda waxa weeyaan waa guursado waa caqdi saxiixa meesha soo xasilay gabadh ilmahaas isagu ma yeelanay sababtoo ah furaashkii muu asixin oo xaqiiq maaha culimada qaarkeed waxay leeyihiin mar allay mar haddii gabadhaba la meheriyo oo caqdigu waa uu dhacaba wixii ilmi ee yimaadaba walo haba kala maqnaadaan be ilmahaasagaa laakiin sax maaha qowlka saxiixa ayuu sheekhulislaam uu doortayna waxa weeye in waxa weeyaan gurigalka iyo iskulanka ay kulmaan ay shardi tahay in labadii yani lamaanihi ay kulmaan taasna waa shardi iyadana waxaa kale ay u shardiyeen shardiga saddexaada an talida almawluud fii muddatin laa taqilu can sittati ashhurin waa inay ilmihii ay ku dhashaa muddo aan ka yarayn lix bilood markuu guursaday gabadhiibu guursaday muddo lix bilood ka yar waa inuuna ku dhalin haddii muddo lix bilood ka yar ay ku dhasho ilmaha isagu ma laha yacni hortiibaa waxa weeyaan gabadhan loo tegay wey oo cid kalea markaa yeelanaysa waa waqtigii uu gabadha u guursaday ee ay kulmeen marka laga bilaabo muddo lix bilood ka yar waa inaanay ku dhalin hadday muddo lix bilood ka yar ay ku dhasho waxa weeyaan ilmahaas isaga loo nisbeen maayo waayo aqalu lxamli waa sittatu ashhurin waa lix bilood weeyaan sina xaalatoona bayna timaamin shardiga afraad ee ugu dambeeya waxa weeye an yakuuna azawju miman yuuladu limilihi zawjku ninku waa inuu noqdaa mid isagoo kale wax loo dhali kara de waa de waa nin weynu qaangaaro mu noqonaya calaa xaal waa nin qaangaaro u yahay ilma yar hadduu yahay ood aynu garanayno aan 7 jir iyo 8 jir iyo 9 jira waxa weeye waxaan garana kan oo kale inuu waxba dhalayni laakiin haddii uu markaa isaga oo kale nin wax dhalaya oo kale u yahay waa loo nisbeynaya weladkii culimadan kule tafaasiil bay ku leeyihiin 10 jir bay waa ku sheegan waxay dhahay 10 jir wixii ka sarreeya waa xoola dhali kara calaa xaal waa qofka qaangaaro dhahdaba 4 shardi marka la helo ilmihii isaga firaashkiisaasoo lagu nisbeynaya min baab alfaaida waxay yidhaahdeen ahlu cilm qof haddii qof gabadh uu ka zinaysto gabadhii dabeetana ilma ay dhasho laa yulxaqu bihi lwalad ilmihii la haleshiin maayo isaga walaa yunsabu ilayh loona nisbeyn maayo xataa walow tazawajaha bacda dalik walow haba gursan taa dabadeed maala nin baa gabadh ka zinaystay sa inta badan dhacdaa dhulkeena waa inagna waa la isku asturaya gabadh buu ka zinaystay deetana gabadhii ilmay dhashay ilmihii isaga loo nisbeyn maayo oo lagu abtirin maayo waxa weeyaan walow haba guursadaba gabadhii gabadha haba guursado caruur kale waxa u dhashay marka dambe ilmaha hore ee zinada markaas ee ku qaaday loo nisbeyn maayo laguna abtirin maayo dhaxlina maayo sidaa waxaa ku tegay jumhuur ulculamaa culummada muslimiinta badidooda saas ku tegeen jamaaca min ahli cilmi ayaa waxay yidhaahdeen haddii isagu uu yidhaahdo ilmahan anigaa dhalay ilmaha ilan bihiis waa laga abuuraya ilmahan anigaa dhalay haddii uu yidhaahdo haddii uu yidhaho ilmahan anigaa dhalay cid ku sheeganaysa oo ku qabsatayna ina jirin oo kula doodaysa oo le waxa weeyaan ilmahan annagaa dhalnay ayna jirin waqtigaa waa la haleshiinaya waqtigaa waa la haleshin karaa waa sheekhu lislaam ibnu taymiya asxaab ibnu raaway baa laga wariyay hadalkaas marka halka waxaa ka cad yacni inagu markaynu dumarka hablihii iyo inamada laisku asturayo xumaanay sameeyaan ilmihiina de hadhow haddii saa kuwa joogaan ilmihiina aabihiin buu ku abtirsadaa laakiin culimmadu waxay ku tegsan yihiin badidood inaan ilmahaasi waladuzinaha ah aan aabihii aan la haleeshinaynin ee aabihii uu haleelayo taas waa qaybta koowaad ee firaashkiia talabaadu iqraarkiia iqraarna waa ku sugnaadaa nasabkii iqraar waa qirasho qofkii baa qiranaya inuu qofkan yahay ninkii baa qiranaya inuu ilmahani ilmihiisi uu yahay oo isagu uu dhalay ama dadkii wax dhexlayay ee dhexalka lahaa ayaa qiranaya inuu kani walaalkood yahay iyadana waxaa loo shartayaa shuruud waxaa ka mid a an yakuuna almuqiru mukallafan mukhtaara inuu noqdo qofka wax qiranaya eele ilmahan anigaa dhalay inuu yahay mukallaf yacni waa inuu qof qaangaadho u yahay waa inuu yahay qof caqli le oo qof waalan una ahayn caqligiisa waa inuu sax yahay mukhtaarna waa inuu yahayo waa inaan lagu qasbin qasab waa inaan laga keenin shardiga labaad waxa waa an yakuuna alwaladu almuqaru lahu waladkan loo qiranayo waladkan la qiranayo ee ninkan uu leeyay waa inankaygi waa inuu marka hore uu yahay majhuulu nasab nasabkiisa lama garanayaba haddii laakiin marka hore meel ku tiirsanayo oo in hebel hebel la odhan jiray oo halkaa loo yaqaanay hadduu ka daba tago ilmahan anigaa dhalay maya marka hore waa inuu nasabkiisu majhuul yahay nasabkiisaba lama garanayn deetan nin baa imid wuxuu ihi ilmahan anigaa dhalay waana waxa weeyaan sidaasuu uu qirtay marka haddii nasabkiisu macluum yahay marka horeba la garanayo oo meeshu ku tiirsana la wada og yahay oo mid macruufa la garanaya ay tahay oo wax shaki inuu ku jirin iqraarka ninkan imika uu qirtay asixi maysa iyadu iqraarkaas maa saxay waay taas waa taa waay beri dhaweyd baa nin baa wuxuu markaa nooga waramay nin magaalada jooga waa nin weyn oo dee caruurale ayaa waxa uu maqlay nin arabsi jooga oo waxa weeyaan odayahoo ilmo ka lumay ilmo ka lumay dee lagu yidhi ilmo ka lumay oo aduu qisuu maqlay marka dabeetana odaygii buu u tegay isaguna wuxuu maqlay beri hore aabihiibuu meel uu saara buu garan waayay hooyadii qolo kalun bay marka oday kale qabay caruur kale dhashay odaygaa kale iyo xaggaasun bay u nisbeysay un isagu markaa meel jihadiisuba ay tahayba u garan waayay shakiba markaa ku jiray un dadana wuxuu tagay oo uu tagay oo odaygii buu ku yiri odaygu markaa aduu wala iswaraystay markii iswaraysteen warar uu maqli jiray buu markaa uu odayga ka helay dadana wuxuu ku yiri odaygu beri aniga oo halkaa jooga ayaa ilmo aan dhalay iga lumay markaa qisuga warramo adu wixii uga sheekeeyey iyo isagu wixii uu markaa uu hore wahay baa waxoogaa iswaafaqay dadana wuxuu ku yiri war ilmihii berigaa kaa lumay waa aniga weyn ninkii berigaa lumay waa aniga oo dee aniguma koonfur baan ka imado halkaas baan joogi jiro saasay wuxu dhaceeno iminkana islaanta hooyaday waa maaragtay halkaa burcay joogtaayo sidaasu wuxuu ugu warramay ninkii bartiba loogu wanqalay yani waxa weeyaan dee marka hooyadii isagu waxay leedahay odaygana kumu dhalin qolooyin kale weelaliyina waxay leyin odaygana kumu dhalinna maxaa dhacay odaygana marka isna wuxuu leeyahay odaygana ay dhalay odayguna markaa wuxuu sheegayaa dee inuu markaa ilmahani ka lumay calaa ayi xaal weladkan ilmahan la qiranaya waa inuu yahay majhuulun nasab marka hore waa inuu nasabkiisu majhuul yahay haddii nasabkiisu inuu majhuul ahayn oo la garanayo qarashadaas waxaa kama jiraan sida oo kale ka wax qiranaya waa inuu yahay mid dhali kara kan ilmahan uu qiran karoo kale yacni ilmahan uu qiranayo uu leeyay ilmahan anigaa dhalay isaga marka la eego waa inuu yahay mid dhali kara oo kale maalan hadduu qirto nin isagaba ka weyn dhaado ninkan anaa dhalay ma soconosa yani been sheegayo baa la garanaya shardiga ugu dambeeya waxa weeye an laa yakuuna liqraa can zinan waa inaanay iqraaku zina u noqonin waayo sina hore usoo sheegnay dee hadduu zina u qirto ilmahaas inuu ku yimid ilmahan loo nusbayn maayo isaga taasina waa taa xaggii caddaynti caddayntuna waa ku sugnaatay ibnulqayim wuxuu leeyahay raximahullah wadalika bian yashhada shaahidaani laba markhaati hadday ka markhaati kacaan annahu ibnuhu inuu kan inankiisii yahay ama aw annahu waladun cala annahu aw annahu wulida calaa firaashihi min zawjatihi ama inay ilmahan ninkan gabadhiisu ay dhashay haddii taa waxa weeyaan ay laba markhaati ka markhaati kacaan ama addoontiisiiba ay dhashay hadday arrintaas laba markhaati ka markhaati kacaan waa la haleeshiinaya waxa la odhanaya kaasi waa ilmaha marka wuxuu ilmaha isaga dhalayo waa loo nisbeynaya wa idaa shahida bidalika isnaani min alwaratha sidoo kale haddii laba qof oo dadkii wax dhexlaya yihiin ee ka markhaati kacaan inuu ilmahani yahay walaalkood waxa weeyaan ciddii kala inkirtay tala walaalama nihin leegi maayo waxaa la fiirinayaa uun in marka waxa weeyaan laba qof oo caadiliinihi ay qiraan inuu ilmahan ilmahoodii u yahay oo walaalay yihiin iyadana waa taas waa taa ta kale ugu dambaysa waa qiyaafada xadiidkan soo socdaana inoo sheegi doonaa insha allah xadiidka hore inu kusoo celino an caaisha radia allahu canha qaalat ikhtasama sacad ibn abi waqaas waxaa dooday sacad ibn waqaas wa cabd ibnu zamca fii gulaam labada nin sacad ibn abi waqaas walaalkii buu doodayaa iyo cutb ibn abi waqaas addoon baa jirtay waxaa lahaa cabd ibnu zamca aabihi markaa addoontii ilmay dhashay ilmihii ay dhashay baa laysku qabsaday nin wuxuu leeyahay walaalkay baa dhalay oo addoontan dee marka waxa way ka dhalay kanna wuxuu leeyahay aabbahay addoontiisiibaa dhashay marka dee ilmahan aabbahay addoontiisa da dhashay walaalaan nahay buu leeyahay markaa saasa laysku qabsaday faqala sacdu ya rasuul allah hada ibnu akhi kana waa walaalka inankiisii buhi cutbatan abi waqaas cahida ilaya annahu ibnu wuxuu igala ballamay inuu inankiisii yahay undur ilaa shabahihi waxaad eegtaa eekaanshaha uu eeg yahay waxa weeyaan cutba waqaala cabdi ibnu zamca haada akhi kana waa walaalka ya rasuul allah wulida calaa firaashi aabi aabbahay firaashkiisa baa lagu dhalay min walidatihi addoontiisa baana dhashay fanadara rasuul llah sal slam ilaa shabahihi wuxuu eegay eekaanshihiisii faraa wuxuu arkay shabahan bayinan waxa weeyaan eekaansho cad uu eeg yahay bicutba cutba uu eeg yahay faqaala huwa laka ya cabdi ibnu zamca adagaas kale cabdi ibnu zamcow oo dee aabbaha addoontiisii ayaa dhashay marka mar haddii aabbaha addoontiisa dhashay adigaa yeelanaya ninkan kale ee kugu haysta waa ninka zinaystay in weeyaan alwaladu ilmuhu lilfiraashi buu sunaaday yacni firaashka cidda iskale firaash gabadhi baa lagu shabahay gabadhana loogala jeeda yacni ruuxan dumarka ah cidda iskale ee u dhaxday ayaa wixii ay dhashana iyagunbaa iskale ninkaasunbaa iskale oo loo nisbeynaya wey walilcaahiri ninkii zinaystayna alxajar ay alkhayda waxaa iska wuxuu ninkaa usugnaaday hoog baa usugnaaday waxtajibi minhu yaa sawda سوداي اسك حجاب وني كان دو ولالاي واو ابهد ادونتيسي ايا دشاي فلم يرى سودة سودون بارين قط اسك حجاب تمرك واي ماشي محيال المه و هو اكاده نينكي كزنيستي ايو اكاده عتب امام ابن ابي وقاص نينكاس بو اكاده مركا مرادو نينكا و اكاده شبه ونينكا شكي با كجرا ماشي مركا اسك حجاب يعني ولا الرسمي صح ما وضع نقني واي وحديثك من السنة يا أقوى أسباب ثبوت النصب نصبك سجناشي سوح وحب بلان وفراشك ويا قبرتاني عدة ودحضي يعني قبرتو عدة ودحضي ونين كيدي أوحي ودشو نصبك كاسا وحب بلان وهدي إلمه أي دشي وعدك الله يكاظ وأبيه ويكاو أي عدك الله هدو يكاظ لوران ماي إلمهان أذو مدين لوران ماي وحا ويان قبرتا ninkeedii uun baa yeelanaya doonan isbeenay waana aqwa subut nasab haddii isku hor yimaadaan shabah ee kaanshihi iyo firaashki firaashka la hormarnay ilmihi ku dhashay baa wuxuu ekaad cid kale ama adigu ku ekaan baa waay la inkiri maayo yani laadun maayo den ma helashin maayo waxa firaashka cid deelo ma yeelnaas an Aisha radiyallahu anha أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رسولك الله بأي سوق علي مسرورا إسوق فرح سن تبرق أسارير وجهي وجهي سفودي ساسلا إفتيمس أسارير تمرك وحويان وجهي ألقى شبه داس وحويان ملعا يرى مرك سكور ودحيا يا أسارير ليلة تبرق إفتيمس أسارير وجهي وجهي سفودي سفتيمس فقال وحول ألم ترى ما لكن أن مجزرا نيك مجزر كها نظر أن مجزرا وحوي مجزر ابن أعور ابن جعدة نيك هاسي نظر وح أجي آنفا هدرته إلى زيد بن حارثة زيد بن حارثة أيو أجي وأسامة بن زيد لا ولاس ويسبلين فقال وحول إن بعض هذه الأقدام جمدهم بركود لمن بعض بركة كراي وهذين gumadahan barkood barki kale u sugnadeen way istaleen buu gala jeeda oo filafdin kana mujazzirun ninki mujazzir kale oran ninki mujazzir ka aha ninki mujazzir waxa waha qaifan buu aha kana mujazzirun mujazzir waa magac weyn nin magaci ninkaasi qaifan buu aha qaif waxa weey waa ninka dadka isku soo sooca in istaleen intu yimaado ay dadkin sawayo ama gumadahoodu weegay ama wajigooda ama jirkooda xubnahooda intu heego ayu oranay dadkan way istaleen يا كم على هيد الصعب على سما يا يا هيد يقان أذوق نكوي أسامة ابن زيد يا زيد ابن حارثة ويس طالين ده كي هو الجاهل جاها ويبعني تشين زيد أسامة يبعني تشين زيد مركه واحد وو مذولا حغير مذول مذول ويرحق زيد ابن واحد كذا يا زيد ابن حارثة وحوا هن عصبوها وعدا إن كيس أصابنا ومذوبة إن كيس نو مذوبة يسقون وعدا أبهن وعدا مركا نمن كي جاهلين دو ويدل عينشري ويعايشري سببت الواحد هاد بالعيري أصابا أصابه هو يد ولورن شر أم أيمن ayaa xabashiyadahay marka ala ay xaal ayagu xaga midabkay kala soocay kala soocmeen ee aabihiina uu yaa bacad inankii uu in madow abay ay ku dacniye wax kiga sheegay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku farxay ninkan qaifka oo loo jeedo mujazzir ayaa wuxuu soo maray zayd ibn haritha iyo usama ibn zayd oo meel wada jiifa oo qaarka sare ka huwaday marka waxa weeyaan goobay huwadeen marka wajigooda inta qaarka sare mu muuqanin laakiin waxa muuqday gumadahoodii ba muuqday intu soo maro lugahooda soo eegay wuxuu gumadahan waa barkood barka kale ay u sugnadeen yacni way isdaleen buu inna baadha hadii aqdam li min baadhi gumadahan barkood barka kale u sugnadeeno gumadahan way isdaleen labadan qof meesha wada jiifa waa laba qof isdaleen weeyaan رسول كفرح عليه الصلاة والسلام يعني وحين من كي شيئين يد طعني إنه مركا وحبيني كتير أي شيء مركا وها حديث هو كان شيخه قيافة وها لي لحظة إن كان شاه يدك يقانا سيدك سكو شبهان إن أيقونا الناس كيدك كها ليشين كرا وهذا قفل لقى شكيه وفراش كنون تشيرين عدين يسحاق إقرار كنون تشيرين عدين أين تشيرين دبتنا رجنا إيمادا ويكرسوا إكران دتك وحنا نقوم هذا هنوا أما دتك هو يستلين لبلا قفص لا يبرني وحال العلوم تي عرب صدح بهد صدح بهد بلدي بني قهر عربت آدي آد صدح رمود بآد ويقانين قيافة راس يسياق بحال نتشيرين يعيافة قيافة وطيم كينا هينا وإن الدتك نسب كود يسكسوا صوعان عدي صدى شبه ويسكسوا صوعي سياقة وحالي وعيد أول أرصده وحالي سمين جرين مركز سفر يقلان طريقة حتى كلمان إن الدريق كلمان إن الدريق الصحراء إن حيا وحي سمين جرين ودورك وكوكال حريف صناعين عيد إنت سوق عمان بيورسن جرين دبا تروحوا قررنا إنو الدريق كلمي إنو الدريق الصحراء وحي وحين كوكال قررت شرين بالي الدريقا طريق لمرينو يهيو ده صفر كمرو كاديد جيل أيه سالد أيه عكتي وحبا مركه كوري مركه مركه ورصدو بحيب وقرنية ورتي مركه قرنية ده مثلا مركه صوت قرنية طريق نو طريق صحراها هذو ورتنا حماشين كواينا وعنا طريق وين كلوني نعليه تانا سياق لون شر عيافضنا وحويان وحويان إن تفاؤل كي وزجر الطير كيو وباصيس جويان ومركي دنيا صفر قرانو كلي ملاش بروك صور رامبي مثل مركزي كعنشرين براس شبراس دي صن غضانا إن صن غضان ين كل إيج شرين وقت إذا قارك أنت شبراها إيجتان أيوة إيج شرين شبرك ميلك تكيم هذا يشبرك بيع لكيم هذا هذا شبرك زميلك تكيم هذا تفاؤل يا خير ما ترى مركا ويا صفر كذا صفر خير قبعة ويا صفر يعني ويا سعانيا هذا شبرك بيع لكيم هذانا ويا باس سانيا أما شبراها قارنا ويا باس سانيا وشبرك هذا أركان نوع عاصية يعني صفر يبورنا يا مانتا شر بصفر كاين كلكم منا هذا شبرك نوع أركاننا بخير وناك بين قهر رأي وصفرنا يورن شري ثان ويقاني ثامر كذا ضمبة شرع وديدي باسيس باسيس شارع وديدي وأنا حرام إنه وحلا باسيس تام وأشياء كسوى حكوس على قضاقي إلهي قدر كيس إلهي قدر كيس قضاقي سو يكوس على يو وح إلهي قدر كيس توشين يا هول استاجة يا هبا يا راتي ما شفت دو خير يا هاي يا دو شري يا هاي لبلا قلنا يصيبنا إلا ما كتب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعترى الله لن يصيبنا يعني وح نصيب يا هبي راتي مجرته إلا وح إله النقر مويان وح إله النقر من قد عيام وح كل أوقفك قد عيا هبي راتي مجرته وعي وح وليها يا ابن الملقن رحمه الله وقد ترك المصنف من الحديث تغطية رؤوسهما وبدو أقدامهما مرهو بكسونا قلنا ابن الدقيق العيد وعكتلي مصنف وعشيخ يعني كتاب قرر وعكتلي حديث وعكتلي قيب إني مركاوت دوشي سراي الدوالين قاركو سراي الدوالين وحي مركاوت سمراي سارين قمضوه ذنوا مغدين وهي زيادة مفيدة وأنا زيادة فايدة لويا حديث هو عيون السنة يا الفرح بظهور الحق إن شيء حق أمركم مغيل وفرحه رسولك عليه الصلاة والسلام كي لبنا صحابي وسيع ضعي مكفرحي والأخبار الصار يا أخبارتي ورك ونكسن ور ونكسن المقشى والغفرحية ورك ورك ونكسن أنا والله فافيني ولي من السيبة مرك وركاس ويا هاي مد ماشي كسر الشكي شيء لقى شكي سنابا يا مركا ور ماشي كسارة يبا يمد وركا شيكي جي زولينيا ماشو بهدي زولينيا ولقو فرحيا وانا لفافينيا وركيو على كيسك لفافين ماي وركا حن إن لفافيا ماي واي وعقل عجيس نتسين مشروعية العمل بالقياف قيافة ين لو عمل فلو إن بنات هاي مركو قائفك ويهين دا لغو يقانو قيافة إما كان يكن مجزر مجزر ابن الأعور ولغو يقاني تذكر دقبكو يقاني ولما واحد الرير كود ورير مدلجي لورن شري واحد عام بكوهاين قيافة أسبوع عام كوهاين واحد يقانا بيهاين marka qof murku qof noocaas oo kale yahay waa lagu camal falayaa hadalkiisa iyo wixii uu gooyo fi ilxaaqi alwaladi biaxad alrajulayn labada nin midkood buu haleeshiinaya labada nin isku qabsaday ilmaha buu midkood la haleeshiinaya waay waqtigii cumar bnkhaaab radia allahu canhu waxaa dhacday gabadh addoona baa laba nin u wada tegeen fii tuhrin yani tuhri keliya iyo laba nin ugu tegeen ilmay dhashay ilmihii baa lasu qabsaday nin waliba wuxuu yihi anaa dhalay kikna anaa dhalay marka waxaa nin qaayafo baa loo keenayo labadiiba waa shabahaya baa layidhi asaan filayo labadiiba waa shabahay deetana wuxuu labadiinuba waa dhasheen labadiinuba aabad u tihiin labadiinuba waydan dhaxlay ya labadiiba waa haleeshi wuxuu labadiinuba wawada leedihiin laakiin addoon bay hadala soco waayo farti addoontana way kala duwan yihiin fariqa oo dhexeeya waxaa kale xadiisku nuugsanaya aliktifaa biqaa'ifin waaxidin mid keliya waa lagu kaaftoomi karaa ninka qaayifka ah oo laba la odhan maayo labaha laga dhaa sadexaan nin keliya oo mujarib ah oo wax tajrubeeyey oo lagu yaqaano ninkani nin marka waxa weya aada ugu xariifin u yahay oo isaabadana yacni hada jeer arrinka noocan oo kalena asiiba waa lagu kaaftoomi karaa marka labada xadiisna waxay tilmaamayaan nasabkii iyo sii loo haleeshinayey labadan xadiisi kala soo socdaana waxay sheegayaan masalada masale ka duwan halka aynu ku dayno wa sala allahu cala muxamed wa alihi wa saxbihi ajmaciin